بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال أبو داود رحمه الله: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. فعلى ذلك بيترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الرواية، وما الحكم في عبيد المشركين عندما يلحقون بالمسلمين ثم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح. وأيضا معلوم أن في صلح الحديبية كان من ضمن هذه البنود أنه من أتى من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام برده إلى قريش، قام برده إلى قريش. ونزلت الآيات في استثناء النساء من هذه من بند ذلك الصلح. ولذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، أسياد هؤلاء العبيد كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فعلى ذلك بعض القوم قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد هؤلاء العبيد إلى مواليهم، فظهر ذلك الغضب على وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. فكان ذلك الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء القوم عارضوا ذلك الحكم، عارضوا الحكم بالظن والتخمين. قلنا دايما ننتبه دوما إلى أمثال هذه المسألة، وعدم الكلام بالظن أو التخمين أو التشكيك في نوايا القوم أو التشكيك في مقاصد ونوايا القوم. قلنا ظاهر الأمر وكأنه مع هذه الطائفة التي تكلمت وذكروا كانوا يصدقون قريشا فيما قالوا أن هؤلاء العبيد ما خرجوا إلا من أجل الهروب من الرق، ولم يخرجوا رغبة في ذلك الدين. قلنا من الممكن أن هذه النوايا قد يراها البعض، نراها بأرائنا، ولكن لا نتعامل إلا بالظاهر، لا نتعامل إلا بالظاهر، وإياك والتشكيك في نوايا الآخرين. ننتبه كده، قلنا ممكن إنسان الهوى يدفعه أن يشكك في نوايا الآخرين. لذلك كما بينا أنه قد نستمع إلى مقولة فلان فنقول: قصد بذلك كذا، قصد بكذا. قلنا المقاصد دايما يعني هذه أمور أخفاها الله عز وجل عنا، لا اطلاع للإنسان على مقاصد الغير إلا بتعبيره، يعني لا نطلع على مقاصد الغير إلا بتعبيرهم وإلا بكلامهم. فالأصل هو قبول ظاهر ذلك القول، الأصل قبول ظاهر ذلك القول، أعلن أنه قد أسلم لله تبارك وتعالى. إذا نقول أنه أسلم لكذا أسلم لكذا أسلم لكذا، يبقى هذه نوايا ومقاصد لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. فإياك واتهام الآخرين بالظن والتخمين، ولكن يجب أن نقبل ظاهر الكلام ونرد ونفوض ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في المقولة على أسامة بن زيد وعلى خالد بن الوليد، لا شدد على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل، وذكر أسامة رضي الله عنه أن ذلك الرجل ما أسلم وما نطق بشهادتين إلا لما رأى السيف كاد أن يقع على رقبته، فعند ذلك أسلم. قال ما قال ذلك إلا تعوذا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدري؟ يعني ما لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يبقى ده لما نطق الشهادتين، يبقى عند ذلك قلنا على الرغم المشهد يقول أن ذلك الرجل ما نطق بالشهادتين إلا فرارا من أن يقتل، إلا فرارا من أن يقتل، قلنا لأنه لما رأى السيف قد رفع وكاد أن ينزع رقبته عند ذلك قال أنه قد أسلم لرب سبحانه وتعالى. قلنا ده الظاهر كده، وبالتالي احنا لما نيجي نحكي الظاهر هنقول وكأن ذلك الحق مع أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد له حدود لا يتعداها، العبد له حدود لا يتعداها، وما عصي الله إلا بالتأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. قال أنه ما قال هذه المقولة إلا تعوذا، أنه نخاف أن يقتل، فقال أشققت عن صدري؟ احنا لم نشق عن صدور الناس، وبالتالي المقاصد لا سبيل لنا أن نتعرف على بواطن الناس ولا على أسرارهم إلا من خلال ما نطقوا به من كلام، إلا من خلال ما نطقوا به من كلام، وبالتالي لا نحور الكلام ولا نؤول الكلام ولا نقول أنه ما قصد بذلك إلا كذا وكذا. هو أولى الناس بالتعبير عن باطنه، هو أولى الناس بالتعبير عن باطنه، فلنا قبول ظاهر القول ونرد ونفوض ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى. لذلك رؤية ذلك الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم من معارضة أولئك لحكم ربهم سبحانه وتعالى بالظن والتخمين، وشاهدوا لأولئك المشركين بما ادعوا أنهم خرجوا هربا من الرق لا رغبة في الإسلام. قال وكان حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من ديار الحرب مستعصمين بعلوة الإسلام أحرارا لا يجوز أن يردوا إلى مواليهم الكفار. قلنا على أساس حتى لا يفتنوا هؤلاء في دينهم، حتى لا يفتنوا هؤلاء في دينهم، وبالتالي لو كان هناك عبد تحت كافر ثم أسلم ذلك العبد وجب على المسلمين أن يستخلصوا ذلك العبد من تحت يد ذلك السيد. قلنا حتى لا يدفعوا أن يفتن في دينه، حتى لا يفتن في دين الله تبارك وتعالى. فلذلك قال كان حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من ديار الحرب مستعصمين عروة الإسلام أحرارا لا يجوز ردهم إليهم. فكان معاونة لأوليائهم تعاونا على العدوان. قلنا ممكن يبقى صورة من صورة العصبية، صورة من صورة العصبية، لوثة قد توجد في الإنسان، لوثة العصبية قد توجد في الإنسان، وبالتالي ننتبه لا نسلم ذلك المسلم إلى الكافر. فلذلك رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل، يبقى عند ذلك ملك الحرية، وكذلك قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في إباحة الطعام بأرض العدو. بينا أن الغنيمة لا يجوز الإنسان أن يخص نفسه من الغنيمة بشيء إلا بعد التقسيم، ممنوع أساسا. يبقى عندما تكون الغنيمة يبقى لابد من جمع الغنيمة ثم يقوم الإمام بتقسيمها. خمس الغنيمة يرد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. فالطعام طبعا لا شك أنه مال، الطعام مال، فيترى الطعام أيضا هيخش يدخل داخل الغنيمة ويقسم، ولا الطعام لا شأن له بذلك الأمر. فقال باب في إباحة الطعام بأرض العدو. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. قال فلم يؤخذ منهم الخمس. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيت فالتزمت، قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي. فبيذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في إباحة الطعام بأرض العدو. الطعام أساسا مال، أي شيء بيقوم بعبارة عن مال، ولا يجوز أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة قبل التقسيم، وإلا هذه غلول كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم آخر. وبالتالي لا يقوى على أن يخص نفسه بشيء من الغنيمة، وإلا كان هذا من باب الغلول كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنه له حق في المال، لكن حقه ده يعني لا يستمتع بذلك الحق إلا بعد التقسيم، لا يستمتع بهذا الحق إلا بعد التقسيم. الكلام ده حينطبق على هذه الأشياء المقومة، سواء كان متاع أو ثياب أو نساء أو ذراري، كل دي بتبقى غنيمة. فكذلك الطعام هذا شيء يقوم، يعني شيء له قيمة، وبالتالي الطعام عبارة عن مال. ولكن كما يبين لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس، يبقى لم يخمس ذلك الطعام. قلنا يعني معنى الكلام أنه ما دخلش في الغنيمة، لأنه أي غنيمة لابد من استخلاص الخمس من الغنيمة حتى يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلما لم يخمس هذا الطعام، ويبقى دل ذلك على أنه أباح لهم أن يطعموا الطعام طالما ما زالوا في أرض العدو. فننتبه إلى هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، قال: باب في إباحة الطعام بأرض العدو. يبقى الطعام ده تركه الأعداء، ونقول أن المسلمين على أرض العدو لهم أن يطعموا من ذلك الطعام. الشارع أباح لهم أن يأكلوا ذلك الطعام طالما كانوا في حاجة إلى ذلك الطعام، وطالما كانوا بأرض العدو، طالما كانوا أرض العدو. أما إن تم يعني نقل ذلك الطعام لغير أرض العدو، يبقى عند ذلك يدخل في الغنيمة. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، طعام، فلم يؤخذ منهم الخمس، لم يخمس. يبقى معنى الكلام أنه ترك لهم الطعام يطعموا من ذلك الطعام طالما كانوا في حاجة، ولم يؤخذ منهم الخمس، لم يخمس، يبقى لم يدخل معناها في الغنيمة، لم يدخل في الغنيمة، ولكن ترك لهم الطعام يطعمون من ذلك الطعام، فأكلوا من ذلك الطعام. وكذلك أيضا رواية التالية، رواية عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، وقال: فأتيت فالتزمت، قال: فأتيت فالتزمت. يبقى وعاء كده من جلد كان في ذلك الشحم، أخذوا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: فأتيت فالتزمت، يبقى قال التزمت، يبقى ضم إليه. ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، فقال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في قولي لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال إشعار بأنه كان مضطرا إليه، وبلغت الاضطرار إلى أن يستأثر لنفسه على الغير، يعني قال: ولم يكن ممن قيل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنسان ممكن يؤثر على نفسه في حاجة إلى ذلك الشيء، ولكن يدفع ذلك الشيء إلى غيره، ما حاجته إليه، ما حاجته إليه. نقول لكن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قلنا من شدة اضطرار إلى ذلك الطعام التزم الطعام، وعلى ذلك أخذ على نفسه وقال: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا. قلنا طبعا لأنه هو مش بخل ولا ظن ولا شح، ولكن هو مضطر، يعني هو في حاجة إلى ذلك الطعام، يعني كأنه قال: سوف أستأثر لذلك الطعام لنفسي، قلنا لضرورته لذلك الطعام. فقال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من مقولته. قال: الحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو. يبقى لما العدو كده ترك أرض المعركة وترك الطعام، يبقى لنا أن نطعم من ذلك الطعام، لنا أن نطعم من ذلك الطعام طالما كنا بأرض العدو، بأرض العدو يبقى نطعم من الطعام يعني للحاجة والضرورة، ولا يدخل ذلك الطعام في الغنيمة، لا يدخل ذلك الطعام في الغنيمة طالما ما زلنا على أرض العدو ولنا حاجة في ذلك الطعام. أما إذا بقيت فضلة من الطعام يبقى هيدخل بعد ذلك في الغنيمة، لأن الطعام أصلا مال، الطعام مال، وطبعا كل مال يدخل في الغنيمة ثم يقسم على الغازين، وكذلك خمس ذلك المال يبقى كما يقسم كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالحديثان، الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو. وقال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الإمام الزهري رحمه الله. يبقى ترى الإمام يأذن له؟ لا، يبقى ده حكم على الإباحة، يبقى نقول كده يبقى ده من ضمن الأحكام، يبقى من ضمن أحكام الجهاد. وبالتالي الجهاد ده مش عبارة عن قتال الكفار فقط، ده فيه أحكام وفيه أداب حاكمة لذلك الحكم، حاكمة لهذه العبادة. يبقى الجهاد ده مش عبارة عن التقاء بين المسلمين والكفار فقط، ولكن ليه أداب وليه أحكام، وفي نقول يعني شرائع خاصة بالجهاد، لابد من العلم بذلك الأمر، نعلم ما يجوز وما لا يجوز، وحدود أيضا التطبيقات. فلذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ما يحملش منه شيء. قلنا بالضبط كده كحال الإنسان المر على البستان فلو أن يطعم منه، ولكن لا يحمل من ذلك البستان شيئا. يبقى لما نكون بنمر على نخل كده لك أن تطعم من ثمار تلك النخل طالما كان الإنسان في حاجة إلى ذلك، ولكن لا يحمل معه شيء، مفيش تمرة واحدة تحملها معك، ولكن لك أن تأكل في نفس المكان على قدر حاجتك. يبقى الشارع أباح لنا ذلك الأمر، هنا الشارع أيضا أباح أن نطعم من ذلك الطعام رغم أنه مال، لكن الشارع أباح أن نطعم من ذلك الطعام طالما يعني كنا في أرض العدو، نأكل على قدر الحاجة ولا نحمي منه شيئا. ويا ترى الأمر ده مطلوب منه أن احنا نستأذن الإمام قبل أن نطعم من ذلك الطعام؟ لا، يعني سواء أذن الإمام أو لم يأذن الإمام، الأمر غير موقوف على إذن الإمام. في بعض الأحكام يبقى تنفيذ الحكم موقوف على إذن الإمام، لكن هذا ليس موقوف على إذن الإمام. يبقى ده حكم الشارع أباح لنا أن نطعم هذا الطعام بأرض العدو بقدر الحاجة، سواء كان أذن الإمام في ذلك أم لم يأذن. فلم يشترط أحد العلماء استئذان الإمام إلا الإمام الزهري رحمه الله. قال في الحديث أيضا: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود، وكرهها مالك وروي عنه عن أحمد تحريمه، لكن نجد أن هذا الجراب كان من شحم يوم خيبر. خيبر دي طبعا كان هي الحرب التي دارت بين المسلمين وبين اليهود، فهذا الجراب من شحم من اليهود. قال: فأتيت فالتزمت، وقال: قلت لا أعطي من هذا أحد اليوم شيئا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي، يتبسم من قولي، ولكن لم يمنعه من أن يطعم هذا الشحم الذي كان بالجراب. فدل ذلك على حل هذه الشحوم التي توجد على عند اليهود، هي حرام على اليهود لكن هي حل لنا. هو طعام عن معلوم أن طعام أهل الكتاب حل لنا، طعام أهل الكتاب حل لنا طبعا متى قاموا باستفاء شروط الذبح. ونقول ان هو ان كان الشحوم دي محرمة على اليهود لكن هي حلال لنا، وهي حلال لنا لكن هي حرام على اليهود، ولكن طعام اهل الكتاب حل لنا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في النهي عن النهبة اذا كان في الطعام قلة في ارض العدو. باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. ثم ذكر رواية عن يعلى ابن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. ثم ذكر رواية عن رجل من الأنصار أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. فبيذكر هنا في النهي عن النهبة وهو أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم. النهبة المقصود بها هنا هو أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم. يبقى ذكر في الرواية الأولى قال يعلى بن حكيم كنا مع عبد الرحمن بن سمرة أبو كابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها. يبقى كأن كده كل اللي قدر ياخد شيء أخذه، يبقى الكل كده سعى، قلنا زي يعني كأنه مال موجود أو طعام موجود والكل بيندفع كده يحمل من ذلك الطعام ما يقدر عليه فطبعا هنا احنا لينا ان احنا ناكل من الطعام ونحن بارض العدو على قدر الحاجه، تاخذ ما يكفيك، تاكل ما يكفيك، لكن لا تحمل من ذلك الطعام شيئا. فعلى ذلك قال المراد بالنهبه هنا اخذ مال الغنيمه بلا تقسيم. قال فانتهبوها اخذوها بلا تقسيم. فقام عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه خطيبا ويذكر الناس بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذا الأمر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. يبقى ردوا اللي هم أخذوا وبالتالي قام بتقسيمه. قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما نهى عن النهبة لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخز بعضهم حقه وإنما لهم سهام معلومة، لفرس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدم التسوية. يبقى في الحالة دي الغنيمة بتقسم بأسهم معينة، يبقى الراجل له سهم والفرس له سهمان كما سنعلم من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل منهم أراد أن يستأثر لنفسه بما يستطيع أن يحمله من ذلك الطعام. نقول لا، لكنك أنت الشارع أباح لك أن تأكل من ذلك الطعام وأنت بأرض العدو، تأكل بقدر الحاجة لكن لا يحمل من ذلك الطعام شيئا. قلنا لأن الباقي ده هيدخل في التقسيم، ولذلك قال نهى عن النوبة، يبقى اللي هو إذا أخذ من مال الغنيمة بلا تقسيم. المقصود من كده يبقى أن هو معلوم أن الغنيمة بتجمع وأن الشرع أباح لنا أن نأكل منها الطعام، لذلك قال فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. يبقى قسموا على حسب الأسهم المعلومة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجل ليه سهم، الفرس له سهمان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت في النوبة يبقى كل واحد هيأخذ على قدر قوته، يبقى الأقوى كده هيحمل من الطعام يعني ما لا يحمله الآخر، وإلا قد يحرم البعض لأنه لا يقوى على المزاحمة أو لما أتى إلى ذلك المكان كان الطعام قد نفذ تماما. فلذلك كما قال أيضا في الرواية الثانية في الرواية المذكورة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله هل كنتم تخمسون الطعام، يعني كان بيدخل في الغنيمة ويقسم، يبقى التخميس اللي هو لما يستخلص ذلك، يستخلص ذلك الخمس. قلنا لما نقول فأخذ خمس المال يبقى معناه أن هي دي غنيمة وتم تقسيمها، والخمس حتى يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى معنى التخميس أنه هو تقسيم الغنيمة. فهل يا ترى الطعام كان بيدخل في ذلك؟ يبقى ده المقصد. فقال كنا قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، يبقى يأخذ قدر الحاجة وبعد ذلك ينصرف، يبقى قدر حاجته بيأخذها ثم ينصرف. قلنا يبقى إباحة أن نطعم ذلك الطعام بأرض العدو، قلنا على قدر حاجة الإنسان. ثم ذكر الرواية التالية ورواية عن رجل الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، أخذوها قبل القسمة، فإن قدورنا لا تغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، يبقى أكفى القدور دهيت، وبالتالي جعل أنه يجعل اللحمة اللحوم بيغمسها في التراب. قلنا حتى يفسد هذا الطعام على القوم، قلنا يعاملون بنقيض القصد، لما أرادهم أن يستأثروا بذلك الأول، بعد أراد يستأثر بذلك قبل التقسيم، يبقى كان لابد أنه أساسا لو يطعم يطعم بقدر حاجته، ولكن لما انتهبوها يبقى أخذوا ذلك الطعام نقول بغير تقسيم، وبالتالي البعض أخذ كم طعام كبير قلنا يكفي ويزيد عن حاجته، والبعض حرم من ذلك الأمر. فلذلك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوسه، يمشي على قوسه، فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال للنهبة ليست بأحل من الميتة، يعني زي الميتة كده، يبقى هذا حرام الميتة وكذلك ما فعله. قلنا طبعا هذا من باب التغليظ على القوم، هذا من باب التغليظ على القوم. نقول والله ثم احنا كان ممكن يأخذ الطعام ثم يقسم ذلك الطعام، يجمع الطعام ثم يجعل الجميع يأكلون من ذلك، لكن ده عقوبة من باب التغليظ على القوم لما تعدوا الحدود المرسومة، يبقى الحكم لنا حدود لا نقف عند ذلك الأمر ولا نتعداه، فكان هذا من باب التغليظ على القوم، كان من باب التغليظ على القوم، رغم أنه طعام، يعني طعام ده حلال، ولكن عامل القوم بنقيض القصد لما أراد أن يستأثروا بذلك الطعام لأنفسهم. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكفى هذه القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب. قلنا يبقى ده عقوبة، عقوبة فيها تغليظ على القوم. قلنا لأن ده خلق ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون من بعدي أثرا، ستكون من بعدي أثرا، يبقى الإيثار أنك أنت تكون في حاجة إلى شيء من حظ من حظوظ الدنيا ثم تدفع ذلك الشيء إلى غيرك مع حاجتك إلى ذلك، مع حاجتك إلى ذلك. وربنا سبحانه وتعالى مدح الأنصار بذلك، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لهم حاجة ولهم عوز في ذلك المال، ولكن كانوا يدفعون ذلك المال إلى إخوانهم من المهاجرين مع حاجتهم إلى ذلك المال. والله تعالى مدح الأنصار بذلك، مدح الأنصار بذلك. إيثار ده خلق، خلق مطلوب، ولكن الأثر هو أن يستأثر لنفسه دون غيره، نقوله اللي هو الطمع بيطمع لنفسه وبالتالي يحجز ذلك لنفسه دون غيره. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم ستكون من بعد أثر، قالوا فما تأمرنا أن نصنع؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم. يبقى ده خلق مذموم، يعني الإنسان يقول نفسي نفسي، يبقى الطمع والشرع البخل الشح يظن على إخواني بذلك الشيء، يبقى ده خلق مقلوبه الإيثار، أنك أنت لك حاجة في هذا الأمر تدفعه إلى غيرك، تدفع إلى غيرك، قلنا على الرغم أنك أنت مش زائد عنك فقط، لا ده أنت لك حاجة في ذلك الشيء، لكن تقول وكأنك بتقدم حاجة إخوانك على حاجة نفسك، يبقى ده خلق مطلوب، هذا خلق مطلوب. نقول الخلق العكسي الأسرة، إن هو يبقى عنده طمع وشرى، وبالتالي يمنع ذلك حتى لو كان عنده فضلة، يمنع ذلك عن إخوانه، يمنع ذلك عن إخوانه. ولذلك قال ستكون من بعد أسرة، قالوا فما تأمرنا أن نصنع؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء القوم نقيض القصد وغلظ عليهم في العقوبة، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من ميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. يبقى قاس المسألة، قلنا حتى يصل ذلك المفهوم والإدراك إلى الصحابة رضي الله عنهم. يبقى النهبة في الحالة دي زي الميتة كده، الميتة يبقى نأكلها لا نأكلها، كذلك النهبة كذلك يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها بتعالج أخلاق، دي أخلاق يعني أساسا موجودة في الإنسان، حب الإنسان لنفسه وأيضا تقديم الإنسان لنفسه، لكن الإسلام أتى وعالج أمثال هذه الأخلاقيات وأمثال تلك الرذائل التي ما تنبغي أن تكون في المسلم. أن عشان يبقى المجتمع الإسلامي، الإسلامي مجتمع متماسك، مجتمع متماسك. ولذلك حتى بداية سورة الأنفال لما نزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قلنا لأن البعض قال نحن أحق بالغنية من غيرنا، طائفة تانية قالت لا ده نحن اللي أحق بها، طائفة ثالثة. فمن الممكن أن الكيان الإسلامي ده يتفكك نتيجة إيه؟ نتيجة أيضا ذلك الحظ من حظوظ الدنيا. فلذلك الإسلام أتى يعالج ذلك الأمر، فلا سبيل لتفكك هذا المجتمع الإسلامي بأمر ونود الدنيا. قلنا لأنه لو تنافسوا على الدنيا لأهلكت الدنيا القوم كما أهلكت الأمم السابقة. فلذلك أتى الإسلام يعالج أمثال هذه الأمور، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يبقى لابد أن احنا أساسا يعني نسعى إلى تماسك ذلك المجتمع الإسلامي، ولا دخل الأمثال هذه الأخلاقيات التي من شأنها أن يتفكك ذلك المجتمع. ثم ذكر باب آخر، وباب في حمل الطعام من أرض العدو، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.